الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر أن الوجه في تقدم الإمارة على الآخر، وأن الإمارة ترفع موضوع الآخر فتكون عارضة عليه. فمثلا إذا شككت أن ثوبي طاهر أم نجس فأصل الطهارة وإن اقتضى طهارة ثوبي، ويقول أصل الطهارة كل شيء لك طاهر ما دمت لا تعلم أنه نجس، لكن لو جاءتني ثمار خبر ثقب تدل على أن ثوبي نجس فالإمارة يؤخذ بها ويحكم بالنجاسة ولا يؤخذ بالأصل، هذا بلا إشكال بالاتفاق. لكن قلنا ما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ ذكر أن الوجه في ذلك بالأمس تقن أن الوجه في ذلك هو أن خبر الثقة يرفع موضوع الأصل الطهارة. أصل الطهارة متى يجري؟ حينما أشك، والإمارة خبر الثقة يفيدني العلم، إذا شهدت الإمارة بالنجاسة يحصل لي علم بالنجاسة، إذا يحصل لي علم يعني اتبع موضوع الأصل، ومع ارتفاعه يقال الإمارة واردة على الأصل يعني رافعة لموضوعه. ثم قلنا بالأمس إذا تذكرون بأن إطلاق التقديم والترجيح في غير محله، يعني لا معنى لأن يقال الإمارة ترجح على الأرض أو تقدم على الأرض، هذا لا وجه له. لماذا؟ لأن التقديم والترجيح فرع كل التعارض، يكون متعارضان، إذا قدمنا واحد يقال تقديم ترجيح، ما تعارض ما بل بمجرد مجيء الإمارة الأصل يقول في أمان الله أنا أذهب، لأن أنا أجري عند الشك، الشك بعد ما موجود فأنا أذهب. هذا كله بالأمس بينا، اليوم نقول درسنا جديد من الأمس سوف يشرح. نقول وهكذا لا وجه لأن يقال بأن الإمارة أخف من الأصل فتقدم الإمارة من باب أنها أخف، يعني من باب التخصيص، إذ كلما كان عندنا دليل عام مثل أكرم العلماء وجاءنا دليل آخر خاص مثل لا تكرم العلماء الكفار فيقدم لا تكرم العلماء الكفار من يا باب من باب هو أخف من أكرم العلماء فيقدم بالتخصيص. فلرب قائل يقول هنا أيضا كذلك الإمارة إنما نقدمها لأنها أخف من الأصل والأصل أعم، بأشياءه. فإذا قبل ما أقول ليش، إذا أولا كنا نقول الشيخ الحنصاري قال تقدم الإنارة من يابا من باب أنها واردة، يعني تفتح موضوع العصر تفتح الشيخ. الآن قد قائل يقول بأنه تقدم الإمارة من باب أنها أخف والأصل دليل أعان فيقدم الأصل. ليش هذا الإمارة أخف والأصل أعان؟ أن ينجب حتى تصير النسبة عمومه خصوص مطلق فيقدم الأخف، هذا من ينجب لأن الآخر شي يقول الطهارة مثلا يقول كل شيء يتطهر، كل شيء يتطهر إذا ما تعلم أنه نجس، هذا بإطلاق مصر إطلاق شنو سواء قامت الإمارة عن نجاسة أم لم تقم، بمصر إطلاق الأصل هجي الأصل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بمقتضى إطلاقه، أنه إذا ما تعلم نجس فهو طاهر. بس أكو إمارة عن نجاسة أو ما؟ ما دمت لا تعلم بالنجاسة سواء، هاي سواء لا تنساها، هاي جهة العموم قاعد أبين، سواء أكو إمارة توجد إمارة عن نجاسة أم لا. بينما فعلا هذا الأصل هاي جهة عمومية، بينما الإمارة شو تقول؟ تقول دليل الإمارة شو تقول؟ يقول الشيء نجس إذا قامت الإمارة على نجاسته، شوف مقيد هو نجس شو وقت بشرط أن تقوم الإمارة على نجاسة، إذا ما خسر رأس هذا يتعرض إلى صورة واحدة، بينما الأصل يتعرض إلى صورتين أعان، هذا يتعرض إلى صورة واحدة يا صورة يتعرض للنجاسة ويثبت النجاسة إذا أكو إمارة عن نجاسة، بينما الأصل يقول له أكو إمارة ما أكو إمارة ما يأثر ما دام تعلم بالنجاسة فهو طاهر. فإذا كان دليل الإمارة أخف سيقدم من باب ثم أخاف. قد يقال هكذا الشيخ رضوان الله عليه يقول لا، هذا ابتداء يجيكم ابتداء يجيب هكذا وإن كان بعدين يتفاجأ يقول لا، لا وجه لأن يقال الإمارة أخف والأصل أعان فتقدم الإمارة من باب أخف، هذا لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأن تقديم الأخف فرع المعارضة، يكون أكو منافات شوي، يكون أكو منافات قليلة بين دليلين حتى نقول هذا أخاف فنقدم. أما في مقام الأصل منافات موجودة، بمجرد مجيء الإمارة الأصل يقول أنا أذهب في أمان الله أروح، وهو لا يبقى حتى الأصل يخصص، مدار يخصص الأصل يكون يبقى حتى الغضب ولو هذا أخويا تنخصصك بالإمارة، هو المفروض بصناك بالإمارة ويروح يذهب شان الإمارة إما يتخصص بعض، فالتخصيص فرع بقاء كلا الدليل وجود في آن واحد حتى واحد يسمى خصص. وفي مقامنا بمجرد مجيء الإمارة الأصل ماذا؟ يذهب. إذن لا تكون الإمارة مخصصة، تطبق العبارة تطبق، يقول وكذلك إطلاق وكذلك وكذلك عن شو يوجد التسامح، وكذلك عن يوجد التسامح فيما وكذلك إطلاق الخاص على الدليل، دليل يعني شنو؟ يعني على الإمارة، الإمارة دي نفسها ما دليل، والعام عليه من على الأصل مثل أصل الطهارة، فيقال إذا كانت الإمارة أخص والأصل أعم يقال يخصص الأصل بالدليل أو يخرج عن الأصل بالدليل. ما شيء قال يخصص الأصل بالدليل شيء قال يقول وكذلك يعني هذا الإطلاق إطلاق تسامحي تقصيده ما يمكن كما بين. ويمكن أن يكون الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لا هذا الوجه الثاني لتقديم الإمارة على الأصل وهو التخصيص يقول يمكن نقول صحيح أو نقول لا نقول يمكن أن يكون صحيح يا لماذا يقول لأنه بس يقول يمكن أن نقول صحيح إذا كانت الإمارة غير علمية هذا أنت فكرت من الأول غير علمية عن نسيد العلم مثل خبر السبب نسيد العلم فإذا خبر متواتر يفيد العلم إذا كان خبر متواتر إجانا ودل على النجاسة موضوع الأصل يوسف يعني الشرط ما يبقى من أبدا بل نعلم ونحلف ونطعم بأنه فما يبقى الأصل حتى الإمارة تخصص فإطلاق التخصيص فيه تطعم. لكن الشيخ الأنصاري يقول إذا كان دليل الإمارة غير علمي لا يفيد العلم الإمارة لم تفيد العلم مثل ما خبر الثقة خبر الثقة الواحد إذا إجان وشاهد بالنجاح هذا ما يفيد العلم فإهنانا مو بعيد هكذا نقول الإمارة تقدم لأجل كونها مخصصة للأصل على الإطلاق صحيح. ليش؟ يقول لأن لما تجي الإمارة إلم بالنجاة فهم يحصل علم لا نسيب العلم وإذا ما يحصل علم فموضوع الأصل ما رح ينتبه موضوع الأصل هو الشك يعني بعدني أنا شك بالنجاة عن النجاة فإذا ما ينتبه إذن لماذا قدم الإمارة يا رب من باب أنها والخلاصة احنا اول كنا نقول اطلاق ان الامارة اخص وتقدم بالتخصيص او تسامح. ليش تسامح؟ لان بمجرد مجيء الامارة الاصل يقول في امان الله موضوع ارتفع كنا نقول يصير ورود بس الان نقول موضوع الاصل يرتفع والامارة تكون واردة اذا الامارة كانت تفيد العلم اما اذا ما كانت تفيد العلم امارة غير علمية مثل من خبر الثقة فهنا بمجيء الامارة موضوع الاصل لا يرتفع اذا فلماذا نقدم الامارة لا غير من باب التخصيص من باب انها اخر فاذا بل التخصيص له وجه لا بأس به فاذا يمكن ان يقال هيك النتيجة صار لحد الان أن الإمارة تقدم مرة من باب أنها واردة ومرة تقدم على الأصل من باب أنها مخصصة واردة شو التصير واردة يعني تطلع موضوع الأصل حقيقة إذا تفيد العلم خبر متواتر مخصصة شو التصير إذا كان غير مفيدة للعلم مثل خبر التصير أطبق العبارة يقول ويمكن أن يكون هذا الإطلاق يعني إطلاق التخصيص أن الإمارة أخص تقدم للتخصيص ويمكن أن يكون هذا الإطلاق على الحقيقة يعني متسامحي بالنسبة علما لكن خصوصنا نقول الإمارة بالنسبة إلى الأدلة يعني إلى الإمارات أدلة الإمارات غير العلم يعني بنفس العلم مثل خبر الدقة ايه ان هذا الاطلاق حقيقي عند الامارة تقدم للتخصيص بان يقال ان مؤدى اصل البراءة مثلا هذا توجيه التخصيص ده بس تقعد يبين انه اذا لم تعلم ان تتبين اصل الطهارة سوف قعد يبين اصل براءة نفس الشيء شكو بي بان يقال ان مؤدى اصل البراءة مثلا لذلك مثلا ثم تريد اصل براءة اقول اصل طهارة مؤدعة البراءة مثلا هذا اذا ما تعلن حرمة الشيء فموضوع شنو عدم العلم الشيء فهو غير محرم وهذا عام. يعني شنو هذا عام؟ يعني اذا نزع له فهو حلال، بس سواء اكو امارة على الحلية او ما على الحرمية او ما. ومفاده يعني بينما مفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الامارة الغير العلمية اللي هي مقابلة للاصل، هاي الامارة غير علمية، انه مفاده هذا، ان مفاد الدليل هذا انه يعني مفاد دليل حجية خبر الثقل، انه مثل مفاد دليل حجية خبر الثقل في آية النبات ان جاءكم فاسق مكروه. يعني مفاد دليل الخبر هذا انه اذا قامت تلك الامارة غير العلمية على حرمة الشيء البلد فهو حرام اذا قام يقيد بها الصورة. وهذا اخص من دليل اصل البراءة مثلا، فيخرج به يعني بدليل خبر الثقة عنه يعني عن دليل اصل البراءة. اذا الامارة اخص تقدم بالتفصيل. لكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا انت حضر الجنابة تفضلت ان الامارة اخاف والاصل اعام، اذا هتشي صدق الامارة تقديمها يصير بالتفضيل. لكن انا اقول الامارة ليست اخاف بل أعام، الإمارة أعام من وجه وأخف من وجه، والأصل أعام من وجه وأخف من وجه، فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. بعد ما نقدر هذا نقدم على ذا، هذا بعد مو أخف، هذا أخف من وجه وأعام من وجه، ذاك وإنك أخف من وجه أعام من وجه، فيصير بينات الجنو تعارض في مادة الاجتماع. طب يا بيل صدق ليش يا بيل الإمارة تقول أعم من وجه وأخف من وجه؟ طب أحد لأن الأصل خنبين أول جهة عمومية وجهة خصوصية، الأصل خاص من يوم ناحية، جهة خصوصية شنو؟ مخاف بمورد عدم العلم، يقول اذا نزع هاي جهة خصوصية. جهة عمومية شنو؟ انه اذا ما تعلم بان الشيء حرام فهو حلال سواء، هاي سواء جهة عمومية، توجد امارة على الحرمة ام لا، جهة الخصوصية عرفناها، جهة العمومية عرفناها، ليس الاشتباه ترى دير بالك. جهة كون اخاف شنو؟ انه مختص بصورة الشك عدم العلم بالنجاة. وجهة عمومية انه يقول سواء توجد امارة على الحرمة ام لا، هذا خلاص. الان خلينا نجي علما الى الامارة، خلينا نشوف جهة خصوصية جهة عمومية. ثبت شيء اكيدك، ثبت شيء ابين لك، ثبت شيء لا تقبل عنه، تعرفه وتقبل عنه، وهو هذا انه اذا تريد تطلع جهة العمومية والخصوصية الإمارة شلون اطلعها؟ اتلاحظ في الأصل جهة الخصوصية شنو؟ حينئذ جهة العمومية هناك اطلعها، هناك تعرف الإمارة اطلعها على ضد جهة الخصوصية، وهكذا في جهة الخصوصية لما نصير طلعها طلع على جهة العمومية اللي موجودة في منفى الأصل، فتنتبع يتبعها. فنجي نقول الإمارة شنو؟ جهة الخصوصية بها شنو؟ أنها مقيدة بما إذا قام، فدي الإمارة تقول هذا شيء نجس حرام، إذا قامت إمارة هاي جهة الخصوصية، شوف هاي جهة الخصوصية اللي دي هكذا هناك في قابلها شنو؟ عمومية. عمومية اللي بيقابلها هناك شنو؟ انه الاصل كان يقول سواء قامت الامارة ام لم تقم، هذا الشيء ما دام ما تعلم حرم طيب فهو شنو؟ حلال. جهة العمومية دي تشانه انه سواء قامت امارة ام لا، بينما اين يقول لا الا اذا قامت امارة فهو حرام. فشوف جهة الخصوصية هنا يقابلها جهة العمومية هنا، ها جهة الخصوصية. طب تعال الجهة العمومية في الامارة شنو هي؟ جهة العمومية أن الإمارة تقول إذا أدري الإمارة تقول إذا قامت الشيء حرام نجس، إذا قامت الإمارة على نجاسته سواء شوفي سواء جاءت العمومية كان يمكن جريان الأصل وإثبات الحلية بالأصل أم لم يمكن؟ يمكن شوفي مثل تشبهات البدوية يمكن على ابتداء أشوف أنه حلال وحرام أصل يمكن ما يمكن مثل ما الشبهات محصورة المقرونة بالعلم الإجمالي الأصل بعد ما يجري إذا عدي إناءين حجم واحد منهم حرام نجس أصل الطهارة أصل براءة ما يمكن يجري لأن يجري في اثنيناتهم منك يعني واحد منهم حجم نجس حرام في واحد ترجع بلا مرجع فإذا ما يجري فإذا دليل الإمارة يقول هذا الشيء نجس حرام جاءت الخصوصية راح أبين إذا قامت الإمارة على حرمته وجاءت عموميتها يقول إذا قامت الإمارة على حرمته فهي حرام سواء أمكن كما ينحصر كما إذا كان الشبه دليل أما يمكن كما إذا كانت الشبه مطلوب العلم الإجمالي بينا جاءت عمومية وجاءت خصوصية إذا بينا هالشيء جاءت العمومية والخصوصية هنا وجاءت العمومية والخصوصية هنا الآن خل أجي أقول وين يتعارض هل أطلع مادة الاجتماع لأني تعرض في مادة الاجتماع فتعال بالله نشوف أول سنطلع مادة الافتراق هنا ومادة الافتراق هناك بعدين نجم بين مادة الاجتماع اللي يتعارض به دليل الإمارة مادة الافتراق مادة الافتراق تيجي لإمارها أنه إذا قامت الإمارة الشبهة محصورة عندنا شبهة محصورة قامت الإمارة على أن هذا النجس هذا الطرف وأن الأصل ما يجري فالإمارة تجري فقط من دون أن يعارض الأصل لأنه في هذا الموضوع أصل ما يمكن يجري هاي مادة الإفراق مادة الإفراق هناك ماذا ما إذا فرض ما إذا فرض أنه كان المورد يمكن جريان الأصل فيه كانت الشبهة شبهة ماذا بدوية كانت الشبهة بدوية ونفرض الإمارة غير موجودة ما قعدنا دليل عليها من على الحرمة فالأصل يجري بلا معارضة هاي مادة الافتراق في الأصل مادة الاجتماعي إلا إذا الشبهة كانت بدوية وإمارة موجودة على الفرق على النجاس فالإمارة تكون نجس الأصل يقول على أنه ماذا طاق على فيتعارضان إذا فالخلاصة إذا النسبة بينهما يعني بين الإمارة والأصل إيش راح تصير على هذا البيان؟ هو خصوص من ماج يتعارض وين في مادة الاجتماع اللي هي محل الاختلاف وإنسان بين المسلمين وكلامنا إحنا وين في الشبه البدوية؟ في الشبه البدوية ما أدري هذا الشيء طاهر أو مو طاهر حرامي ليس حرام إمام إمارة تجري أصلها يجري إمارة فرض موجودة أصل أم قابل إجراء هنا يتعارض إذا من ذا نقول إهنا الإمارة مقدمة لأجل التخصيص لا بينهما أما خصوص المواجه لا أما خصوص مطلوب التكتب ترى هي هاي الصورة مادة الإجتماع هي المثلات بها غالبا لأن إحنا بيرا نسري وكلامنا الشبهة الجدوية إذا أكو إمارة أصل أن يجري ليش نقدم الإمارة فالخلاصة إن قلت أن النسبة عموم خصوص من مواجه نجيب الشيخ رحمة الله عليه إن قلت هكذا قلت هذا الجواب أن النسبة صحيح لعموم خصوص من وجه كما بين لكن لا أثر لذلك ليش لا أثر يقول لأجل أنه لو قلنا دليل الإمارة حجة عفوا لو قلنا على أن الإمارة مقدمة في مورد من لا يمكن يجرى الأصل في المورد الذي ما يجري الأصل. إذا الإمارة أخذنا بها فلا يفرق بين يمكن يجري الأصل أو ما يمكن. يعني من قال بحجية الإمارة هذا أيضا دولة. من قال بحجية الإمارة لا يفرق بين إن كان جريان أصل عدم إن كان جريان. في كلتا الصورتين يقدم الإمارة ويأخذ بها. إذا على هذا الأساس إذا في كلتا الصورتين يأخذ بالإمارة فإذا على هذا الأساس النسبة راح تصير بمثابة شنو؟ أمر من خصوص مقابل. وإن كان من ويش؟ لكن حكم يصير النتيجة تصير أمام خصوص ماذا مطلق. ليش؟ لأنك لو اعترفت بأن الإمارة نأخذ بها في مورد عدم جريان الأصل فإذا حتماً نأخذ بها في مورد جريان الأصل. لأن ماكو واحد يقول الإمارة نأخذ بها بالشبهة المحصورة وما نأخذ بها بالشبهة بدوية. أكو واحد يشبه الله يقول لا سواء ما يجب الأصل أو يجب نأخذ بالإمارة. فإذا كان الإمارة لا يفرق بين مواردها في جميع موارد الذي تجري يؤخذ بها اذا على هذا الاساس النسبه وان كانت عم خصوص من الناس كما بينت لكنه هي في حكم العموم والخصوص المطلق. بذلك انا ما راح اقول اماره اخاف اخاف مطلقان هو الاصل عام مطلقا فيؤخذ بالاماره وتنطق العباره. وكون هذا المطلب الذي بينت لك اياه ماذا صار شويه دقيق والعباره هم دقيقه. وكون يعني ان قلت دليل تلك الاماره تلك الاماره مثل خبر التفاعل دليل تلك الاماره اعم من وجه يعني من من اخر مو اخر اعم من وجه وذاك اعم من وجه. ليش اعم من وجه؟ باعتبار شموله لغير مورد اصل البراءه يعني باعتبار على انه دليل الاماره يثبت حجه الاماره حتى في مورد الذي ما ينتج جريان اصل فراح يصير هيك الإمارة عاملة هكذا تجري ودليلها يدول خذ بها سواء يمكن يجرؤ أصل أو ما يمكن. عجلات العمومية عجلات العمومية بعد وجهات العمومية هم هناك واضح في الأصل أن الأصل يقول على أنه كل هذا الشيء على سواء ما دمت لا تعلم بالفرق سواء أصل إمارة أو ما فكل واحد عام يقول لا ينفع هذا الكلام لا ينفع. كون دليل الإمارة أعم من وجه لا ينفع. ليش؟ بعدما قام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار الإمارة حينئذ يعني شنو معنى؟ يعني حين حجية الإمارة في غير مورد جريان الأصل يعني في المورد اللي يمكن جريان الأصل إذا قلنا بحجية الإمارة فحين إذن نحن حجية الإمارة قال بحجية ذات المورد من ينتج الأصل فلا يفرق القائل حين حجية في غير مورد الأصل يكون حجية أيضا في مورد جران الأصل. لذلك يقول بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار الإمارة حين إذن بين مواردها يعني بين ما إذا فرضت على أنه دليل يمكن هكذا أصل أصله يمكن يجرؤ أو ما يمكن لا يفرق بعد حينئذ حينما كانت حجة في مورد الذي ما يمكن جرؤ أصل تكون حجة في المورد الآخر. فالنسبة وإن كانت عمو خصوص من الوجه لكن في حكم عمو خصوص المطلق. وتوضيح ذلك أقول الذي يقرأ كلمة وتوضيح ذلك اشبنا أبا الله ستة نسائل بناء وتوضيح ذلك يعني توضيح هذا الحجم اللي فاتحينه أن شلون الإمارة أعم من وجه يتشي واحد بناء لا لا لا هذا قطر عنه. وتوضيح ذلك توضيح ماذا؟ توضيح بل الوجه الثاني من وجوه تقديم الإمارة. الوجه الثاني لتقديم الإمارة قلنا شنو هو؟ تخصيص. وأن الإمارة أخف تقدم من باب أنها أخف والأصل أعم هذا الوجه الثاني كان هاي انت تقول لنا انت شغل دي الان يريد يوضح ذات الوجه يعني يوضح انه كيف تقدم الامارة من بعد التخصيص يريد يوضح الفيها شوية اكثر يصب الله شوف يريد يشرح. فتوضيح ذلك يعني توضيح هون الامارة اخف من الاصل وتقدم بالتخصيص يريد يوضحها يقول قدس سره، يقول بأن الإمارة جلنا على قصة تكرار تقريبا، لكن تكرار مع إضافة شيء. الإمارة جلنا على قصة مرة تكون مفيدة للعلم مثل خبر مفرط، هنا نقول الإمارة مقدمة على الأصل من باب ماذا؟ الورود. صحيح، يعني من باب أنها ترفع موضوع الأصل حقيقة. شك بعد ما يقرر إذا جاءنا خبر متواتر وقال هذا حرام أو نجس، خبر متواتر وقال هذا حرام أو نجس، بعد شك ما يبقى أنه حتى يزغي الأصل. فإذا الوجه التقديم شنو؟ الورود الذي هو الوجه الأول، أول وجه الذي استغنى التقديم يكون صعب. وأما إذا كانت الإمارة مفيدة للظن مثل خبر الثقة، ما نقدر نقول تقدم من باب الورود، يعني ترفع موضوع الأصل. خطأ هذا. ليش؟ لأن الإمارة مثل خبر الثقة لا تفيد علما، أقصى ما تفيد الظن، فتقديمها حينئذ على الأصل من هذا منظر ترفع موضوع الأصل. موضوع الأصل هو الشك، هذا من العلم تعلمه فيه، ما رمت في العلم. فإذا لابد أن تقدم الإمارة من يا باب من باب التخصيص. وقد واحد يقول فإذا الإمارة أطرق خبر الثقة أطرق من ما يفيد إلا الظن، لكن لما دل الدليل القطعي مثل مفهوم آية النبأ على حجية خبر الثقة، بالتالي بعد خبر الثقة راح يزيد القطع، لأن الدليل القطعي دل على حجيته. إن قلت هكذا قلت صحيح راح يفيد القطع، بس يفيدك القطع بما؟ بالحكم الواقعي لو بالحكم الظاهري. لما يجيك خبر الثقة ويقول هذا حرام، اضرب اكو دليل على حجيته، راح اقطع بانه هذا حرام واقعا بالفرضة الواقعية، من الحكم الواقعي والفرضة. لا فلا فلا، بالتالي تكون واقعا ما اقطع به، بل يفيدني القطع بالحكم الظاهري. يعني حكم الظاهري هو ماذا؟ الفرضة. أقول الحكم الظاهري هو تعرفه شنو؟ والحكم الواقع تنيد بيناتني ولا؟ الحكم إذا ثبت للشيء بعنوانه الأولي مثل قيلة الجبن بعنوان جبن حلال، هذا يسمى حكم واقع. أما إذا قيد عنوان الجبن قيل هكذا الجبن إذا شككت ما دمت لا تعلم لحرمته، الجبن الخلوق كل شيء من أشياء التفنون تفنون كل شيء من أشياء إذا ما تعرف حكمه شكك في عقده وحلال، هذا يسمون حكم ظاهر. فشوكت ما إذا قيدنا الموضوع بقيد راح يصير الحكم ماذا؟ ظاهر. وإذا ما قيدنا فبناء عنوان الجبن بعنوان الأولي حكم يصير ظاهر. دليل الإمارة راح يفيدنا الخطأ، لكن يفيدنا القطع بينا في الحكم الظاهري. ليش؟ لأنه لما نتهم الإمارة على أن هذا الشيء حرام صح راح نقطع بالحرم كحرمة هذا الشيء، مثل حرمة هذا الشيء ياهو حرمة أن جافت هذا الثوب، نقول هذا الثوب أو هذا الماء حرام، لكن حرام بخير هذا الشيء بما أنه قامت الإمارة بهذا الخير هو حرام، بما أنه قامت الإمارة على حرم تنقل حرام، فالحرمة ما جبتت له بعنوانه من دون قيده، وإنما جبتت له مقيد بقيد يا قيد إذا قامت. وبالتالي إذن على هذا الأساس الإمارة راح في دليل الإمارة راح يفيد من قطع، لكن بالحكم الظاهري. لا تقول لي شيخنا هذا ضعف حج، هو إذا يفيد القطع إذا الدليل كان آية قرآن قطع ايش معنى انه يريدني حكم ظاهري يكون حكم واقعي؟ طيب هو دليل قطعي، فلا بد يفيدني الحكم الواقعي الظاهر، فيحصل القطع بالحكم الواقعي. اقول لك هذا ليس بعجيب، هذا الذي اقوله له نظائر، مثل ما النظائر مثل فتوى المفتي. فإذا أفتى المفتي بحكم من الأحكام أقطع بأنه هذا حكمي ولا؟ طيب مستند شنو؟ دليل قطعي مرتب من مقدمتين قطعيتين. المقدمة الأولى هذا ما أفتى به المفتي، وكل مقدمة ثانية، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي. هذه مقدمتين الأولية والثانية، هذا ما أفتى به المفتي فصدق هو بعد يأتي المفتي، هذا ما أفتى به أي الثانية بعد. المقدمة الثانية ماذا؟ هم قطعية لكن بسبب الدليل القطعي برهانية يعني مو وجدانية، مع أن تلك المقدمة قطعية الأولية وجدانية والثانية برهانية، بس النتيجة شنو هي؟ الشطة القطع بأن هذا الحكم هو الحكم الظاهري في حقي مو الحكم الواقع. إذن أفرض الدليل القطعي لكن النتيجة ما لازم تطلع هي الحكم الواقعي، يمكن تطلع هي ماذا؟ الحكم الظاهري، والقطع الحكم الظاهري في مورد عن ذلك. فلا لا أطيل الكلام، ولو نظرنا إلى دليل حجية خبر الثقة أفرض يفيد القطع، لكن بالتالي يفيدني القطع بالحكم الظاهري. فإذا يفيدني القطع بالحكم الظاهري حينئذ ما حصل لي يعني قطع بالحكم الواقعي حتى يرتفع موضوع الأصل، والأصل هو شيء يقول إذا لم تعلم بالحكم الواقع، إذا أنت شاك في الحكم الواقع. الدليل اللي ما رأيه يقول لي إيه؟ يقول لي أنا أفيدك ماذا؟ قطع بالحكم الظاهري، أما الواقع ما لي شغل فيه. إذا يعني بقى الحكم الواقعي مشكوك، إذا يعني بقى الحكم الواقعي مشكوك، فما نقدر نقول ارتفع موضوع الأصل حقيقة. إذا لابد أن يكون الوجه في تقديم الإمارة على الأصل، وكون الدليل الإمارة، كون الإمارة خاصة تقدم باب التفصيل. يعني ماذا؟ كلاهما ناظر الحكم الظاهري، الأصل يطيح حكم ظاهري، إمارة تطيح حكم ظاهري، لا بد تقديم هذا على ذاك معنى اثنين زين حكم ظاهري، لا بد لأجل يكون هذا انتهى. هل مقدار كافي؟ أفهرس الكيادة له حتى نضبط الحوار. يقول الشيخ وتوضيح ذلك، يعني توضيح عن الوجه الثاني وهو أن الإمارة تقدم من دار كون أخاف، هذا توضيح هو أن الإمارة مرة سيد العلم مرة سيد العلم، إذا سيد العلم فتقديمها يصير من هذا مثل خبر متواتر، تقديم من هذا أنه يرفع موضوع الأصل حقيقة وجه الورود وجه الأول صحيح يصير من وجه الأول. أما إذا كانت في دبان مثل خبر الثقة إذن هذا ما يرفع موضوع الأصل حقيقة، ما يرفع موضوع الأصل، يعني الشك بعد باقي، شك الحكم الواقعي ليش باقي بعد؟ لأن نفس خبر الثقة لو انظرنا له مع قطع النظر عن دليل حجيته وما يفيد إلا الظرف، علم ما يفيد خبر الثقة وحده، لو نظرنا إلى دليل القطع الدال على حجيته بواسطة دليل الحجية خبر الثقة يكون مفيد أفرض للقطع، لكن للقطع للحكم الظاهري لا قطع بالحكم الواقع. فإذا يفيد القطع بالحكم الظاهري إذا الحكم الواقع يبقى مشكوك، فما نقدر نقول ما معلوم، فموضوع الأصل بعد داخل، فما نقدر نقول الإمارة مقدمة من باب رفعت موضوع الأصل حقيقة، لا الشك بعد باقي، موضوع الأصل بعد باقي. فلا بد إذا كان الإمارة تقيم حكم ظاهري والأصل يكون حكم ظاهري، اثنين لا تنحكم ظاهري، ليش بقدم الإمارة؟ معنى اثنين لا تنحكم حكم ظاهري، لا بد أجل التفصيل وطبق الحوار. وتوضيح ذلك يعني توضيح أن الإمارة أخف وتقدم بالتفصيل أن كون الدليل رافعا، دليل عن الإمارة إنما يصح أن يكون رافع لموضوع الأصل يعني للشك، ترفع حقيقة طبيعي المقصود من الشك دائما أقول عدم العلم، يعني ترفع عدم العلم إنما يصح في الدليل العلمي، يعني إذا كان الدليل الإمارة علمية مثل خبر متواتر، حيث أن وجوده يعني وجود خبر متواتر وجود دليل علمي يخرج حكم الواقعة عن كونه الواقع مثل شنو الواقع مسبوقا مثل شبه شفر يخرج حكم الواقع عن كونه مسبوقا فيه شفر عمين قال يصير علم حدي وأما الدليل غير العلمي مثل ما خبر السفع رميك العلم فهو بنفسه إذا لاحظنا غير رافع لموضوع الأصل أقول أنا اضطرت بالعبارة أكفرد عبارة زائدة في هذه النسخ الطويلة فالأولى عدم عبارة زائدة هاي راح أقالك المقدار الزائد المقدار الزائد راح أقالك يا أنت أشطب علي فهو بنفسه بالنسبة إلى إطالة الاحتياط والتخييف رافع للسمع المرافع للموضوع وأما بالنسبة إلى ما عداهما لهنا هذا اشفط عليه بالقلم ما عبارة زائد الخلاصة راح أقالك ما عدا الزيادة الزيادة راح أحدثها أقالك العبارة يقول وأما الدليل فإذا الخلاصة إذا الدليل علمي الورود صحيح نسلمه وأما الدليل غير العلمي مثل خبر الثقة هذا تقديم لابد يصير هذا ما يضع موضوع الأصل حقيقة ليش؟ فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل بنفسه خبر الثقة يجيب الضبط فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل موضوع الأصل وهو عدم العلم وأما لو لاحظنا هذا الدليل الداعي على هذه الخبر الثقة بواسطته قد واحد يقول إذا راح يسألنا قطع يقول صحيح تلقطع لكن بالحكم الظاهري وأما الدليل الدال على اعتباره يعني على اعتبار هذا خبر الثقة فهو وإن كان علميا يعني يفيد العلم مثل مفهوم آية النبأ إلا أنه لا يفيد إلا حكما ضاريا بالتالي خبر الثقة حتى مع لحاظ الدليل على حجيته يفيد حكم ظاهري ويحتمل القطع بالحكم الظاهري نظير مفاد الأصل شلون الأصل يعطيني قطع بالحكم الظاهري يعطيني حكم ظاهري ذاك خبر الثقة هم ما يعطيني حكم ظاهري بهذا شنو هو الحكم الظاهري حتى اشوف صدق الإمارة تفيدني حكم ظاهري حتى لا لو لاحظت الدليل الدال على حجيتها يقول إذا المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المثلث لكن بقيد إذا قيد بقيد هذا يصير حينئذ حكم ظاهري إذا المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المثلث لكن بقيد مثل مثلا إن شاء الله مثال بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي يعني هكذا يثبت لفعل المكلف يقال شرب السفن حلال لكن مقيد بقيد إذا كنت جاهلا بحكمه الواقعي يقيد شرب السفن بهذا القيد بقيد كون حكم الواقعي مجهول هذا يصير حكم ظاهر يا بس الواقع شنو؟ لا شوف قاعد يفكر لك الواقع الثابت له من دون الثابت تفصيل حكم واقعي قلت علما إلى حكمه الثابت له تقرأها الثابت فتضع الحكم الثابت له هذا الحكم الواقعي له يعني علما يعني فعل المكلف من دون نقلية شيء من دون نقلية العلم والجهل ولا غير ذلك فأنا أقول ولا غير ذلك فإذا هكي كان فينا إذا نقول فإذا ينأتي فينا حكم ظاهري الأصل والإمارة شلون فكما أن مفاد الأصل حكم ظاهري هذا أول قاعدة بين الأصل فكما أن مفاد قول عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هذا شيء جديد حكم ظاهري يعني يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يعني ما دام نهي ما يكون بهذا الشيء فهو مطلق مباح كما أن هذا يفيد الرخصة في الفعل غير المعلوم ورود النهي فيه بهذا الشيء يعني في حكم ظاهري فكذلك ما دل يقول كذلك الإمارة في حكم ظاهري فكذلك دليل ما دل على حجية الشهرة الدال مثل الشهرة علينا على وجود شيء على وجود شيء شي في دليل حجية الشهرة يفيد وجود ذلك لكن دقيت شنو هو القيد قيد انه هذا واجب دقيت ان الشهرة قامت عليه من حيث انه مظنون من حيث انه نظن بوجوده بواسطة من انظر يظن المطلقة هاي دلاء على دليل انسداد تمامية دليل انسداد لأن لو كان دليل الانتداب يثبت كل ظن مطلقا بعد مطلق الظن أيضا من الظنون وحجة بعد ما له خصوصية الشهرة. يولا أرض هذه الإمارة وهي الشهرة بناء على حجية الشهرة بالخصوص وعدم درامية دليل الانتداب. إذا على هذا الغفال دليل الإمارة في قطع الحكم الظاهري. ولذا اشتهر هذا الآن يريد يجيب الشاهد علينا على أن الدليل وإن كان طبعي لكن بالتالي نتيجة تصير حكم ظاهري. يمكن هذا مو رجع غريب لأن مثل ما نبدأ بالفتوى. ولذا اشتهر يعني ولأجل أن الدليل القطعي قد لا يفيد القطع بالحكم الواقعي بل يفيد القطع بالحكم الظاهري. لأجل هذا اشتهر بين العلماء قالوا عبارة مشهورة أصلا شو يقولون؟ يقولون أن علم المجتهد بالحكم يستفاد من مقدمة الاثنين القطعية لكن واحدة قطعية وجدانة واحدة بالبرهان لكن النتيجة يمكن تطلع حكم ظاهري. ولذا الذي اشتهر عن علم المجتهد بالحكم يستفاد من صغرى وجدانية وهي هذا ما أدى إليه ظني. الآن بالشرح سويت الفتوى المفتي بالنسبة للعام بينما هو لا يريد يطبقها على علم المجتهد. يعني يقول المجتهد لما يجتهد يستند إلى مقدمتين واحدة وجدانية واحدة برهانية لكن النتيجة التي هو يحصلها من المقدمتين هو إله فما لنا شغل بالنسبة المفتي الذي يحصلها حكم ظاهر. ولذا اشتهر أن علم المجتهد لما يجتهد أي ما بالحكم استفاد من صغرى وجدانية وهي هذا ما أدى إليه ظني وهي وجدانية وصدق هذا أدى إليه ظني حينما راجع الأدلة. وكبرى برهانية الكبرى شنو هي؟ وهي يعني ثابتة بالبرهان وهي كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله وهي كل ما هاي كل كنت تفطر عنه كل الذي أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي مقدم فيها قطعية لكن فإن الحكم المعلوم منهما الذي حصله شنو هو؟ هو الحكم الظاهري الحكم ذلك ما يحصل المجتهد حكم واقعي. لذلك بعد ما يجتهد ويتعب ويسهر الليالي خطية نقول له مولانا صار لك علم بالحكم الواقعي يقول لا حكم ظاهر أصمانا. على أي حال فالنتيجة اثنيناتهم إمارة والعصر اثنيناتهم مفاتهم حكم ظاهري. فإذا اثنيناتهم حكم ظاهري إلى شقة من الإمارة لا بد أجل تفصيل. لذلك يقول فإذا كان مفاد الأصلي ثبوت الإباحة للفعل غير المعلوم الحكم يعني مفاد حكم ظاهر ليش يعني يزيد الإباحة للفعل بقيت غير معلوم الحكم إذا الفعل غير معلوم الحكم ومفاد دليل تلك الإمارة هم أيضا حكم ظاهر. شلون؟ ثبوت الحرمة للفعل الذي انضم بالحرمة انضم بحرمته بسبب الإمارة فهم؟ الحرمة ثابتة له مقيدا بقيت هذا الفعل كان إذا متعارضين يناتني عندنا الى حكم ظاهري تتعارض. واحد يقول حكم الظاهر الحرمة وهو الإمارة واحد يقول حكم الظاهر الحلية وهو الأصل. أنا أقول أن الإمارة تقول حكم الظاهر الحرمة إذا افترضت أنا قائمة على الحرمة هيش قاعد أفترض وإلا إذا مصر قائمة على الحلية فما نقول حرمة بعد كان متعارضين بعد يناتي النفاذ واحد حكم ظاهري واحد الحرمة واحد الإباحة كان متعارضين لا محالته. فإذا قدمنا الإمارة لا بد وجه التقديم هو التقديم. فإذا بني على العمل لتلك الإمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة خصصا أصل عموم خصصنا عنه لسبب الإمارة لا بد لأجل أن الإمارة أخف وذا داعي قدم الإمارة وعن سنة الحكم ظاهري أدن فتقديم هذا لا بد أن التخصيص. هسه النتيجة شنو صار؟ أن الشيخ العنطاري شنو رأيه سبب تقديم الإمارة شنو صار؟ رأيه سبب تقديم الإمارة إذا كانت الإمارة تفيد العلم فتقدم لأجل الورود إذا كان ما تفيد العلم وجد تقديمه ماذا طار مثل خبر السفر وجد تقديمه ماذا التخصيص فالتخصيص يجي برضه يريد يقول لا وجد تقديم خبر السفر ليس هو التخصيص يعني شنو يقول وجد تقديم هو الحكومة الحكومة تعرف شنو معناه يعني إذا عدنا دليل واحد يرفع موضوع الثاني لكن إذا كان رفع حقيقي يزيل حقيقته هذا يسموه ورود. إذا يرفع تعبدا بالتعبد يعبدني برفعه ما يدري حقيقة لكن يعبدني بذلك هذا يسموه حكومة. فالشيخ العنطاري رحمة الله عليه يقول خبر السفاء افرض على انه ما يحصل لقطع بالحكم الواقعي لكن بالتالي في شك تعبده، يعني يريد يجعلني كأنما عالم منزل عن منزلة العالم بالحكم الواقعي. فإذا نزل لي منزلة العالم فراح يرتفع موضوع الأصل وهو الشرك، لكن رفعا ماذا؟ تعبدية. إذا على هذا الأساس دليل الإمارة راح يصير مقدم، دليل الإمارة يا إمارة وهي مثل خبر الثقة اللي لمسجد الحلم، لأجل أنها ترفع موضوع الأصل لكن مو رفع حقيقي، رفع تعبدية، هذا معنى الحكومة مطابقة الحكومة. إذا يقول هذا ولكن التحقيق أن دليل تلك الإمارة مثل خبر الثقة وإن لم يكن كالدليل العلمي، وإن لم يكن كدليل العلمي مثل خبر المتواتر كالإمارة العلمية الذي ترفع موضوع الأصل حقيقة، لكن طيب وإن لم تكن كدليل العلمي في أي شيء لأنها ترفع موضوع الأصل يعني حقيقة، إلا أنه نزل شرعا منزلة الرابع، يعني جعل خبر الثقة منزلة الرافع علما للشك، منزلة الرافع لموضوع الأصل، فهو إذا راح يصير، راح يصير حينئذ ماذا؟ دليل تلك الإمارة حاكم على الأصل، يعني يرفع موضوع تعبد لا مخصص له، التخصيص منقول، منقول دليل الإمارة مخصص للأصل، لا وإنما حاكم، يعني يرفع موضوع الأصل بالرفع التعبدي، كما سيتضح إن شاء الله تعالى بعدين في باب التعادل والتراجيح ان شاء الله. على ان ذلك انما يتم، الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول حتى لو بدنا نقول الامارة ترفع، الامارة مخصصة ما ترفع موضوع الاصل، ما ترفع يعني على حساب الاولية، الان احنا ليش قادمة ترفع بالرفع التعبدي، لكن يقول لازم ما ترفع، بلغنا اكيد ما ترفع شوكة الإمارة إذا كان الأصل المقابل إلها أصل شرعي، أما إذا كان أصل عقلي، يعني الأصل عندنا على قسم، عندنا أصل عقلي وعندنا أصل شرعي، مثل هي البراءة، فإذا مر البراءة ندركها الشرع، ندركها الشرع يعني شنو؟ قوله عليه السلام رفع صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا الموضوع عدم العلم، هاي براءة شرعية الذي مستندها الشر الحديث، ومرة لا مستندها العقل قبل العقاب بلا بيان، هاي تسمى براءة ماذا؟ عقلية الذي مستندها العقل. وهكذا للاحتياط، عندنا احتياط شرعي وعندنا احتياط عقلي، احتياط العقلي الذي موضوع حكم العقل، اللي اذا كان عقلي يكون يسمى احتياط عقلي، إذا مستند الشرع يسموه ماذا؟ احتياط شرعي، مستند الشرع أقول كدين الصحفة الذين هل عند الشرع، وهكذا الكلام يجي مثلا لعله في التخيير، تخيير عقل تخيير شرعي لعله. ليه؟ فالشيخ الأنصاري يقول الإمارة ما ترفع موضوع الأصل، وين يسمى إذا رجل يقول ما ترفع؟ إذا كان الأصل أصل شرعي، أصل شرعي موضوع الشك، فالشك ما يرتفع حقيقة بالإمارة مثل خبر الشرع، لكن إذا الأصل كان عقلي مثل ما مثل البراءة العقلية مستندها قبل العقاب بلا بيان، موضوع البراءة العقلية شنو هو؟ عدم البيان، ومن المعلوم بمجيء الإمارة، الإمارة تصلح أن تكون بيان، يصدق جاءني البيان، بيان هي حقيقة البيان بعد متعبده، فيرتفع موضوع الأصل ماذا؟ حقيقة فيصير ورود، فيصير حينئذ ورود، ما أعلم معنى بعد حينئذ تخصيص، تخصيص بعد ما أعلم، فالشيخ الأنصاري يقول إذا تخصيص إلى معنى، وين إلى معنى التخصيص؟ فيما إذا كان الأصل المقابل للإمارة أصل شرعي، أما إذا عقلي فالإمارة ترفع موضوع الأصل حقيقة، لأن الأصل عقلي مرة يصبح العقاب بلا بيان، موضوع عدم البيان والإمارة بيان، مرة الأصل ماذا؟ الأصل العقلي مثل ما؟ مثل أصل الاحتياط، أصل الاحتياط الموضوع شنو هو؟ عدم المؤمن من العقاب، من المعلوم الإمارة مؤمن ماذا من العقاب حقيقة، ينطق عليها مؤمن حقيقة هي مؤمن، الأصل الاحتياط الذي يحكم به العقل موضوع عدم المؤمن، يعني عند عدم المؤمن من العقاب العقل يقول يجب الاحتياط، الإمارة مؤمنة حقيقة، فحينئذ بواسطة الإمارة يرتفع موضوع العقل حقيقة. إذا التقصير لو إدارات يجب وين يشعر فيما إذا كان عقل مقابل الإمارات الشرقي. لذلك يقول على أن ذلك يعني على أن التقصير لو تم وين يشعر إنما يكون بالنسبة للأدلة الشرعية هكذا. يعني بالنسبة للأدلة الشرعية يعني أنت قلت الأصول الشرعية، وأما الأدلة العقلية يعني الأصول العقلية القائمة على البراءة والاستغاثة فارتفاع موضوعها بعد ورود الإمارة بعد ورود الأدلة القانونية واضح، يعني ارتفاع موضوعها واضح بديهي لم تقصد أنت اليسري ارتفاع موضوع حقيقة موضوع الأصول. شلون يا بسك علي وضح الدين؟ يقول لجواز الاقتناع بها يعني بالأدلة القانونية للإمارة في مقام البيان. هذا بالنسبة علما، هذا بالنسبة علما لإصالة البراءة. إصالة البراءة العقلية موضوعها شنو؟ موضوعها قبح العقاب بلا بيان، يعني موضوع عدم البيان. اذا ماكو بيان العقل يحكم بالبراءة. من الواضح ان الامارة مقنعة يقتنع بها كافية مقنعة كافية في مقام البيان ان تكون بيانا بعد حقيقة يتبع موضوع الاصل العقلي حقيقة. اجينا علما الى اساس الاشتغال وانتهاضها، يعني ولي انتهاضها انتهاضا ادلة ضمية من قبل الفتن. رابعا لاحتمال العقاب، هذا مثل اساس الاحتياط الاشتغال، يعني اساس الاشتغال العقلية وين تجري عند احتمال العقاب عند عدم المعنى. فهي تربع احتمال العقاب مهمة حقيقة ويتبع احتمال العقاب كما هو بعض. واما التخيير، التخيير وين يصير عند دوران امر بين محذورين فمستند دائما العقل شرع ومعنى. واما معرفة الرواية تقول على ان التخيير في موارد دوران الامر بين محذورين بين وجود وفرع مثلا. وأن التخيير فهو اصل عقلي لا غير شرعي بعد معنى عقلي شرعي تتم براءة وتتم اشتغال. وأما في التخيير فهو اصل عقلي يعني هو طبيعي موضوع شنو هذا المرجح هذا عقل اقوله. يعني اذا دار الامر مثلا انا ما اعرف الشيء الفلاني واجب ولا حرام وما اكون مرجح لاحد الطرفين فالعقل يحكم بالتخيير. فموضوع شنو دوران الامر بين محذورين مع عدم المرجح. اذا اجت الاماره الاماره هي تستطيع ان تكون مرجح حقيقه فيرتفع موضوع الاصل التخيير حقيقه. قال من بعد حد الان اذا واحد سالنا قال بالتالي الشيخ شنو صار رايه وجه تقديم الاماره شنو صار؟ اذا واحد سالنا شنو جاوبه حين اذن جوابنا الى شنو شي يصير انت راح نجاوبه نقول له الشيخ هذا راي ان الاماره هاي النتيجه حكيناها يوميا وظن الوجوه الثلاثه نتيجه هذا راح اظهر فيها. الشيخ هذا راي اذا كانت الاماره مفيده للعلم مثل خبر مطلع فهي ماذا وارده ترفع موضوع الاصل حقيقه. واذا ما مفيده للعلم فالاصل المقابل لها مرة عقلي مرة شرعي. اذا كان الاصل اصل عقلي ايضا هذا يعني ترفع موضوع حقيقة. واذا كان الاصل مقابل لها الشرعي هي ما مفيدة للعلم فتكون حاكمة يعني ترفع الشكل اللي هو موضوع الاصل رفعا تعبدية. التفت البني النقاط الثلاثة ترشوا بعد دقائق وهو على انه الشيخ الانصاري يقول احنا نبحث عن الاصول الاربعة تخير وبراءة واختيار والاستصحاب. لكن بني الاصول الاربعه مره يجرم في الشبه الحكميه الكليه مثل شبهه الفقه هاي تمر شبهه حكميه كليه ليش يعني المشكوك الحكم الكلي ومر تعطيني حكم كلي تقول لي شبهه الفقه الحلال اصل البراءه اللي يجي في شبهه الفقه اصل شبهه الفقه الحلال ومره تجرمين في الواقع الجزئيه مثل ما ادري هذا بالخصوص حرام نجس يوم نجس فتقول لي حلال مو نجس هاي تعطيني حكم جزئي. الشيخ الانصاري يقول احنا نتكلم عن الاصول الاربعة لكن الذي تعطيني حكم كلي الذي تبدأ الشبهات الحكمية. واما الذي تعطيني حكم جزئي الاصول الذي تعطيني حكم جزئي مثل ما الذي تعطيني مثل قاعة الفراغ. قاعة الفراغ تقول اذا صليت وشكيت هاي ثلاثة صحيحة تعطيني حكم جزئي هذا الثلاثة صحيحة. او مثل افعال الصحة تقول اذا شكيت في فعل صحيح في فعله او في فعل هذا الفعل ما غيره صحيح ولا يقول هذا فعل حينئذ صحيح. فهي تطين حينئذ ماذا حكمهم شنو جزئي يقول هاي ما نتكلم عنها. لذلك صارت الصحة قاعة الفراغ ما نتكلم عنها الا من باب كلام يجر الكلام. احنا كلامنا نتكلم عن الاصول اللي تبدأ في الحكم الكلي مثل هي الاصول الاربعة اللي بيناها نتكلم عنها بما انها تبدأ في الحكم الكلي بل ما نتكلم عنها من حيث انها تبدأ في الحكم جزئي وان كان تجري لكن المهم جريانها في الحكم الكلي. لذلك يقول واعلم ان المقصود بالكلام في هاي الرساله يا رساله رساله اصول عمليه، لان هذا كتاب الرسائل مجموعه رساله رساله، المقصود بالكلام في هاي الرساله بلي او في هذا النقطة في بعض النقاط الاصول المتضمنه لحكم الشبهه في الحكم الفرعي، فرعي عن الفقهي الكلي، الاصول اللي جت في الحكم الكلي، وان كان هاي الاصول هم تجري تتضمن حكم الشبهه الموضوعيه يعني اللي جت في الحكم الجزئي، لكن احنا نبحث عن جنبه تبين في الحكم الكلي وهي منحصره في اربع اصبر اصحاب تحقيق الاصحاب، لكن الاصحاب بناء على كون حكم ظاهري، لان اكو كلام في الاصحاب انه اماره اذا حكم ظاهري في ظن اماره يدخل تحت الاماره، اذا باب تعبد الاخبار اخبار دارت حجه هذا يصير حكم ظاهري بناء على كون حكم ظاهري سبب تعبد الامام الاخبار، اي بناء على كونه في الظن يدخل تلك الامارات الكاشفه عن حكم واقع. سنتكلم عن ذلك الاصول الاربعه، واما الاصول المشخصه لحكم الشبه في الموضوع يعني ناظر الى الشبه الموضوعيه للحكم الجزئي في اصاله الصحه واصاله الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحال يعني قاعه الفراغ، فلا يقع الكلام فيها دليل الا بمناسبه يقتضي المقام، من ذاك كلام يجر كلام، والا ما نتكلم احنا ماذا عنهم وظيفه الفقيه هذه وليس في وظيفه اصولي، والحمد لله رب العالمين.